الله تعالى يلد، لماذا نقرأ في سورة التوحيد لم يلد؟ هذه فكرة الولادة، فكرة قديمة وجديدة. إلى الآن هنالك من يعتقد بأن الله يلد، إما بصورتها الولادة الجلية أو بصورتها الخفية. الصورة الجلية يعني الله له ولد، جاء واحد إلى الوالد رحمه الله، واحد مسيحي جاء عنده، قال له مضمون القضية، لأن قديمة مر علي القضية، قضية في كربلاء قبل يمكن 40 عام. قال له كيف تعتقد أن المسيح ابن الله؟ يعني شنو؟ يعني مثل ما أنت عندك ابن، الله عنده ابن هالشكل على هذا النحو وعلى هذه الطريقة؟ فاحمر وجه ذلك المسيحي، لأن ما يمكن أن يقول بذلك. وقال لا، باعتبار أن المسيح ما إلى أب، أنا أقول إنه ابن الله. فالوالد على ما في بالي يذكر أنه قلت له إذا لأن المسيح ما عنده والد ما عنده أبو هو ابن الله، فآدم أولى بأن يكون ابن الله لأن ما عنده لا أبو ولا أم. اللي ما عنده أبو هذا ابن الله، اللي ما عنده لا أبو ولا أم فهذا أولى بأن يكون ابن الله، فليش ما تقول أن آدم ابن الله؟ فسكت. ونظرية الولادة إلى الآن موجودة، لكن بأشكال أخرى. نظرية الفيض المطروحة في الحكمة، فيض هنا نتمكن أن نفهم عمق كلمة لم يلد. يقولون مثل يم ونم، يم يعني بحر، نم يعني الرطوبة اللي يعطيها البحر. ما أدري شايفين لو لا، إذا ماشين على البحر الشاطئ الرملي على البحر أكو رطوبة، هذه الرطوبة وليدة البحر، هذا نوع من أنواع الولادة. مثل موج البحر والبحر، بعض هؤلاء الذين يدعون المعرفة والحكمة الإلهية إلى الآن يقولون نحن مثل أمواج البحر والله مثل البحر، موج البحر هذا وليد البحر ولا يعتبر شيئا مغايرا للبحر. هالشكل لم يلد، البحر يلد الموج، ولكننا في سورة التوحيد نقرأ لم يلد، ماكو ولادة. يمثلون بمثال آخر، كان واحد من العلماء اللي في خطهم المعرفي أكو نوع من الإشكال والابتعاد عن معارف النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، هذا خطر قائم، أن الخط المعرفي الأصيل خط ضعيف، يعني حملته قليلون، ما يشتغلون على هذا الخط، المعارف لا تدرس كما ينبغي، ولذلك تخبط أكو، مو فقط تخبط قديما كان أكو، الآن أكو تخبط. كان يقول عندكم قلم، أكو على رأس هذا القلم نقطة حبر، بعدين تأخذ الورق وتكتب بهذه النقطة من الحبر، مثال اللي كان يمثله، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بسم الله نفس تلك النقطة مو شيء آخر. كان يقول إحنا والله تعالى هالشكل أيضا، هالشكل هاي ولادة، نقطة الحبر المستقرة على رأس القلم ولدت هذه الكلمات بهذه الحدود. إذا طرحت هذه الحدود وهذه الصور فلا تبقى إلا نقطة الحبر. هالشكل هذا مو نوع من أنواع الولادة؟ أو مثل العشرة والواحد، هذا مثال آخر. العشرة مكونة من وحدات، نفس الواحد يغير شكله فيتحول إلى اثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، مو شيء آخر. فالبشر بعيدا عن معارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبعيدا عن معارف أهل البيت، تخبط أيما تخبط. أنا أظن ما تخبطت البشرية في قضية كما تخبطت في قضية المعرفة الإلهية. لم يعرفوا الله. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: بين مشبه لله بخلقه، أحد الفلاسفة الكبار ما أذكر اسمه اللي يعظم يجلل، يقول: الجسم الإلهي. الله جسم مثل إحنا، الله عنده مكان، الله عنده وعاء نطلق عليه وعاء كذا. بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه، الهمزة تحذف في الدرج،